بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكان قد افتتح أبو داود رحمه الله هذا الكتاب برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. كذلك أيضا في رواية عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ذكر وقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. فقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق، وكل فرقة من هذه الفرق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، وباقي الفرق تعرف بالفرق النارية. وهذه سنن كونية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت اليهود على 71 ملة، وكذلك افترقت النصارى على 72 ملة، وهذه الأمة ستفترق على 73 ملة. قال: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية بأنها الجماعة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقلنا إن الإنسان لكي يتعرف على هذه الفرق، نقول أنت ينبغي أن تتعرف على قواعد وأصول أهل السنة والجماعة، ينبغي أن نتعرف على أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، ومن خلالها هذا هو المعيار والميزان الذي نزم من خلاله باقي تلك الفرق. نتعرف على هذه الفرق الضالة، نقول بالوقوف على أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، وبالتالي هذه قواعد وأصول ما ينبغي أن تخفى على أحد من المسلمين. أصول أهل السنة والجماعة يبقى دي أصول ما ينبغي أن تخفى على أحد من المسلمين، قلنا لأن فيها النجاة، ومن خلالها نتعرف على تلك الفرق الضالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لم تكلف أن تقف على أصول هذه الفرق، ولكن نقف على أصول أهل السنة والجماعة. هناك من العلماء من يتبحر في ذلك الأمر، ولكن المطلوب مني كمسلم يعني أطلب النجاة أن أقف على قواعد وأصول أهل السنة والجماعة التي من خلالها يعني نتعرف على ضلالات تلك الفرق وعلى انحرافات تلك الفرق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. يبقى على ذلك: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. وبالتالي يبقى هذه انحرافات أهل الكتاب كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. الله عز وجل وصف لنا كيف انحرفت اليهود والنصارى بعدما كانوا يسيرون على الصراط المستقيم، كيف انحرفوا، كيف بدلوا، كيف غيروا. يبقى كل ذلك حتى نكون على حذر من هذا الأمر، ولا نسلك ذلك المسلك الذي سلكته تلك الطوائف الضالة. وسبب أيضا ضلال هذه الطوائف هو اتباع الهوى. سبب نقول ضلال هذه الطوائف هو اتباع الهوى. ولذلك كان التحذير من اتباع الهوى، والله تعالى حذر الأولياء والأتقياء، بل حذر الأنبياء من ذلك. لأنه قلنا الهوى يعني ده مركوز في فطر الإنسان، الهوى مركوز في فطر الإنسان، ولابد من تقييده وتكبيله حتى لا نسير خلف الهوى، ولكن هوى الإنسان يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر ذلك باب آخر، وباب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولي الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الجدال أو اتباع المتشابه من القرآن. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني مبينات مفصلات أحكمت عبارة هذه الآيات من احتمال التأويل والاستبهام. يبقى نقول آية محكمة، آية محكمة معناها ظاهر وبين، معناها ظاهر وبين. ولذلك كما قال مبينات مفصلات أحكمت عبارة تلك الآيات من احتمال التأويل والاستبهام. قال هن أم الكتاب، قال هي أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر لنا على كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبالتالي يبقى ده المحكم والمتشابه، واختلف العلماء في ذلك ما هو المحكم والمتشابه. فلذلك قال قد جعل الله عز وجل منه محكما ومتشابها. فذكر أن القرآن كله محكم كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في مواضع أخر من كتابه أنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال فكيف الجمع بين هذه الآيات، كيف الجمع بين هذه الآيات؟ قال بذلك حيث أن الله تعالى جعل ذلك القرآن كله محكما أراد أنه كله حق وصدق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث أن الله تعالى جعل القرآن كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والحق والصدق. يبقى هذا كتاب محكم آياته، والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، وبالتالي يصدق بعضه بعضا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن المتشابه يكون له أكثر من معنى، وبالتالي نقول أن أهل الأهواء يقومون بضرب آيات القرآن بعضها ببعض. يبقى ده نقول شبه، يقومون بعرضها بين صفوف المسلمين، قلنا حتى تحدث الزعزعة والزلزلة في القلوب. هذا القرآن لا ريب فيه منزل من قبل الله تبارك وتعالى، هذا القرآن حق من الله عز وجل، وبالتالي بداء المعنى لابد أن يكون معنى مستقر واضح في القلب، يعني معنى مستقر واضح في القلب. القرآن كتاب الله عز وجل أنزل ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة على خير بلاغ، وأن القرآن هو الحق المنزل من عند الله عز وجل. وبالتالي دي لابد أن يوضع هذا المعنى في القلب، وحتى يندفع الإنسان إلى اتباع ذلك الحق. وكذلك نحذر من أصحاب القلوب المريضة، نحذر من أصحاب الأهواء الذي لا يحركه إلا الهوى، وبالتالي يقوم بعرض الشبه في طريق المسلمين. قلنا المقصد من كده هو زلزلة الإيمان وزلزلة قواعد هذا الدين من القلوب. وكذلك أيضا نقول شبه حتى يتفرق الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذر من أهل الهوى واحذر من الجدال في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن هؤلاء يتبعون المتشابه، يا ترى لماذا؟ ابتغاء الفتنة، طلبا للفتنة، فتنة الناس في دين ربهم سبحانه وتعالى، وأن يلبسوا عليهم ذلك الرهب، وابتغاء تأويله، أي أنهم يفسرون القرآن على غير الوجه الصحيح. نقول اللفظة قد تكون لفظة مشتركة، وبالتالي يفسرون القرآن على غير الوجه الصحيح، على غير الوجه الصحيح. لذلك احذر من ذلك الأمر، احذر من ذلك الأمر. ونقول أن الله سبحانه وتعالى اختص هؤلاء الراسخون في العلم بعلم تفسير القرآن، وكذلك التفسير يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان التحذير كما قال: فاحذروهم، أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم، فإنهم أهل الزيغ والبدع. احذر كده إنك أنت تجالس أهل الأهواء، احذر أن تجالس أهل البدع والضلالات، احذر من ذلك الأمر، احذر من كلام هؤلاء، واحذر من مجالسة هؤلاء. ولذلك كما قال كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب إلى قول أولي الألباب، قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين أعان الله فاحذرهم. احذر كده من الجدال في دين الله تبارك وتعالى، احذر من مجالسة أهل الأهواء، يبقى تحذير من مجالسة أهل الأهواء. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر كده أن تجالس أهل الأهواء، بل احذر أن تكلم أهل الأهواء وأهل الضلال. هؤلاء يتبعون الهوى ويحاولون أن يفرقوا المسلمين عن دين ربهم سبحانه وتعالى بإلقاء أمثال هذه الشبهات. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. ثم ذكر الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. هذه أوثق عرى الإيمان. قلنا حتى مسألة القلب، يبقى يا ترى يعني نحب مين، تبغض مين، يبقى كل ذلك ليس بهواك ولا برأيك ولا كما تشتهي، ولكن كل ذلك أيضا طاعة يتقدم بها العبد ربي سبحانه وتعالى. نقول حتى مسألة القلب وتوجه القلب، نحب فلان نبغض فلان، يبقى هناك معايير، يعني هناك معايير، يعني كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين لا ترفع لهم الأعمال إمام، أما القوم لهم كارهون. يبقى نقول كده من ضمن الثلاثة الذين لا ترفع لهم الأعمال إمام، أما قومهم له كارهون. الكراهة هي مش كراهة عاطفية كده، يعني نقول الله مش بنستخف دمه وبالتالي احنا بنكره الإمام وراه، لا، الكراهة هنا أن يكون لفسق، الكراهة هنا أن يكون لفسق. فالتفسير مش هيكون على حسب الهوى، فوش مجاملة، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي الكراهة هنا نتيجة فسق ذلك الرجل. فعلى ذلك لا نحب أن يتقدم علينا كإمام، كيف يؤم القوم وإنسان فاجر أو ظالم أو جائر أو غير ذلك. فلذلك أيضا هنا نقول أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب فلان لطاعته لله تبارك وتعالى، تبغض فلان لمعصية لله تبارك وتعالى، لكن مش على حسب ما يرى الإنسان أو ما يشتهي أو حسب معايير الإنسان. كل ذلك منضبط بالكتاب والسنة، كل ذلك منضبط بالكتاب والسنة. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولذلك ذكر الرواية التالية رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك، أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بني حين عمية حين أصيب بالعمى، قال سمعت كعب بن مالك عندما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ما رد علي السلام. ثم ساق خبر تنزيل التوبة. فبيذكر هنا مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، يبقى لا تجالسهم ولا تكلمهم ولا تجلس في مجالسهم. قلنا الأمر مش محتاج إلى أي نوع من أنواع المجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك ضبط عواطف الإنسان لابد أن تكون منضبطة بالكتاب والسنة. يبقى حتى العواطف كده نقول لابد أن تكون منضبطة بالكتاب والسنة. توجه القلب يحب فلان، يبقى نقول نحبه لحبه لله تبارك وتعالى، لطاعته لله تبارك وتعالى. نبغض فلان، نبغض عمل فلان لأنه كان عاصيا لله تبارك وتعالى أو متبعا لغير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من أهل البدع أو الزيغ أو الضلالات. يبقى على ذلك نقول دي أصول ومعايير، نقول بتتحكم حتى في مشاعر الإنسان، يتحكم حتى في مشاعر الإنسان. فكذلك أيضا كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه بيصف لنا حال الصحابة رضي الله عنه في تعاملهم مع كعب بن مالك لما كانت المقاطعة مع كعب بن مالك هو والثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يبقى الثلاثة كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، يبقى هم أساسا تخلفوا بلا عذر، وبالتالي لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قدموا أعذارا لتخلفهم، وبالتالي نزلت توبة هؤلاء بعد 50 يوما من مقاطعتهم. فلذلك كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، وأن لأن طبعا كانوا عاصين لله تبارك وتعالى بتخلفهم في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وما كانش فيه عذر وكان وجوبا لابد من الخروج لكن تخلفوا. فعلى ذلك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي، قلنا طال علي المدة مقطعة، قال تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، وكان فيه صداقة بين كعب بن مالك وبين أبي قتادة وهو ابن عمي كما قال، ولكن انظر، قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ممكن واحد يفعل الأمر ده مجاملة، يعني ممكن نفعل هذا الأمر مجاملة، لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول إن الصحابة رضي الله عنهم لكي تعرف استقرار الإيمان في قلوبهم وثبات الإيمان في قلوبهم ما قاتلوا إلا قومهم. نقول الصحابة دي لما في الغزوات كانوا يقتلوا مين؟ يقاتلون قومهم، نقول كانوا على الكفر، وبالتالي لا هواد في دين الله تبارك وتعالى ولا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. فلا يعجب الإنسان أن يصدر ذلك من الصحابة رضي الله يقاطعون فلان، قاطعوا فلان، قلنا طاعة لله عز وجل وقربة لله تبارك وتعالى. ولذلك ما قال فوالله ما رد علي السلام. لذلك يقول العلماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يجوز رد السلام على أهل البدع. قلنا عند رد السلام ده واجب، إلقاء السلام سنة، إلقاء السلام سنة، ولكن رد السلام واجب. ولكن مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز رد السلام على أهل الأهواء والبدع. يبقى نقول مع أن رد السلام واجب ولكن قال لا يجوز أن ترد السلام على أهل الأهواء والبدع. وبالتالي الرواية كما قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ما ردش عليه السلام. ليه؟ قلنا لأنها مقاطعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء. وطبعا كما هو معلوم لا يجوز أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث، فبالتالي لكن لما يكون خصومة في الدين جازت أن تطيل أكثر من ذلك، لأن هذه الخصومة طالت أو هذه المقاطعة طالت ما يقرب من 50 يوما كما هو معلوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، هو باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال باب ترك السلام على أهل الأهواء. ذكر رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فقلقوني بزعفران، قال: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يبقى حطوا له زعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، قال: فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. يبقى نقول امتنع أن يرد عليه السلام لمخالفته، يبقى ده مخالفة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. ولما مس ذلك الزعفران لعله قدم العذر في ذلك، قال: قدمت على أهلي وقد شققت يدي فخلقوني بزعفران، يبقى قدم عذره، ولكن مع ذلك قال لما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه قال: فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. يبقى نقول مخالف، يبقى ده مخالف، لما نقول خالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يرد عليه السلام، امتنع أن يرد عليه السلام، قال: اذهب فاغسل هذا عنك، فاذهب فاغسل هذا عنك. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فض ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. لكنها رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. وزينب بنت جحش رضي الله عنها تعرف بورعها، زينب بنت جحش رضي الله عنها أم من أمهات المؤمنين وتعرف بورعيها، ومعلوم أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كيف أمسكت اللسان في قصة عائشة في حديثة الإف، نعاها ورع زينب رضي الله عنها أن تتكلم في ذلك الشأن، فهي معروفة بورعيها رضي الله تبارك وتعالى عنها. لذلك قال المحقق: هذه رواية ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك لو حدث ذلك الأمر، وبالتالي قالت: أنا أعطيها تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. ثم ذكر رواية، هو ذكر باب آخر، وباب النهي عن الجدال في القرآن. قال: باب النهي عن الجدال في القرآن. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال: المراء في القرآن كفر. قال: المراء في القرآن أي الشك في كون كلام الرب سبحانه وتعالى، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآيات المتشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود. قلنا لما بيبقى في مناظرات فنقول كل فريق من الفريقين يسعى أن ينتصر على الفريق الآخر، فيدفعه ذلك إلى جحود آيات من كتاب الله تعالى، أو نقول أنه يضعف روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المراء لا يأتي بخير، المراء لا يأتي بخير، يبقى نهى عن المراء، وقال: المراء في القرآن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول ذلك الأمر هذه عاقبة، قد يقول إلي الأمر، قلنا لأن كل فريق هو لا يبحث عن الحق ولكن أراد أن ينتصر على فريقه، وقد يدفعه ذلك إلى تأويل آيات بغير الوجه الصحيح، أو قد يرد أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: المراء لا يأتي بخير، المراء لا يأتي بخير، ولذلك المراء في القرآن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا. قال اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه قال فقوموا. يبقى هنبدأ نجادل كده، وبالتالي يبقى هنؤول الآيات بغير الوجه الصحيح أو نتنازع في ذلك، يبقى نمسك عن الكلام مخافة العاقبة، مخافة العاقبة. قلنا لأن طبعا يبقى الإنسان بيحب الانتصار وحريص على الظهور، وقد يدفعه ذلك العناد والكبر على دفع ذلك الحق وعدم قبول ذلك الحق. لو كان الحق مع الخصم نقول عند ذلك يكون غير قابل لذلك الحق ويقوم برده. فلذلك المراء في القرآن كفر، فلا مراء ولا جدال، لا مراء ولا جدال. قلنا غير لما يكون إنسان أراد أن يسترشد الحق، فده يبين له ذلك الأمر، يبين له هذا الأمر. وبالتالي نقول تحذير من مجالسة أهل الهواء، وتحذير من الكلام مع أهل الهواء، والتحذير أيضا من الجدال في القرآن. ثم ذكر باب آخر، وباب في لزوم السنة. قال باب في لزوم السنة، وإن الإنسان يعض على السنة بالنواجذ، يعض على السنة بالنواجذ. لذلك ذكر رواية أبو داود رحمه الله أولى الروايات تحت هذه الترجمة في باب لزوم السنة. قال رواية عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فعله أن يعقبهم بمثل قرآن. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أركته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة نقول قامت بتنحية السنة يعني عن العمل بها، أو قامت بتنحية السنة أن يعتمدوا عليها في الدين، وبالتالي قالوا علينا بالقرآن، علينا بالقرآن. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله يحذر صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. يبقى على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته. والإنسان كده يبقى بنوع من أنواع الاستخفاف أو الاستهتار، إن زي الشبعان مثل كده زي الشبعان. نقول الإنسان لو كان جائعا مهما قدم له من طعام قام بتناول ذلك الطعام، عندما يكون شبعان عند ذلك قد يزدري ذلك الطعام الذي يقدم له، يبقى يزدري الطعام الذي يقدم له. فألا يشك رجل شبعان على أركته، يبقى نقول طعم الطعام حتى وصل إلى الشبع وكان متكئا على أركته يقول عليكم بهذا القرآن. أنا ما أعرفش غير القرآن، ونقول يبقى بيننا وبينكم القرآن. قال فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال إحنا مصدرنا القرآن فقط، دول طائفة تعرف بالقرآنيين، وبالتالي يبقى السنة نحوها تماما. قالوا إيش عرفنا بصدق هذه السنة، يعني قالوا إيش عرفنا بصدق هذه السنة. نقول يعني السنة وردت بنفس الطريقة الذي ورد به القرآن، السنة والقرآن وردت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ولكن نقول ده سورة تعنت، سورة استكبار، سورة عناد، وسورة طبعا نقول جهل وغباء، ده الحال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده كل ورد بطريق السنة، ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يبقى نقول السنة وردت يعني بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. والعمدة في ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعروف طبعا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أم يعقوب الأسدية، لما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولما وصل الأمر ده إلى أم يعقوب الأسدية رضي الله عنها قالت: ما حديث بلغني عنك؟ قال: وما بلغك؟ قالت: تقول كذا كذا. قال: وما لي لألعن من لعن الله ورسوله في كتاب الله؟ قال: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف ما وجدت ما تقول. قال: لو قرأتي لوجدتي، ألم تقرأي من قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى دي أحكام وردت عن طريق السنة، وبالتالي السنة إما أنها تأتي مفسرة لأحكام وردت مجملة في كتاب الله تعالى، أو تأتي مخصصة لعموم القرآن، أو تأتي مقيدة لمطلق القرآن، أو تأتي بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، كهذه الأحكام التي تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي؟ وذا كان يوم خيبر لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية. نقول: هذه أحكام لم ترد في كتاب الله تعالى، ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعايد إلا أن يستغني عنها صاحبها. كل هذه أحكام وردت عن طريق السنة، كل هذه أحكام وردت عن طريق السنة. قلنا: العمدة كما قال ربنا سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن الله تعالى أوجب علينا اتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أمثال هؤلاء، يحذر قال: إني أتيت الكتاب واسلام معه. قال: ألا يوشك رجل شبعان عليك يقول: عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما جدتم فيه من حلال فأحلوه وما جدتم فيه من حرام فحرموه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الأحكام التي ورد عن طريق السنة، ولذلك لزوم السنة كما قال أبو داود رحمه الله. أيضا في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أركته، لا ألفين أحدكم متكئا على أركته يأتيه الأمر من أمره بما مرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. بيشكك طبعا في السنة، يعني هذا يشكك في السنة، وبالتالي كل اللي يشكك في السنة يعني يشكك في القرآن. ده لازم الأمر، يعني لازم كما نقول كده لما بنسمع أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، اللي يقرب الأولى لابد أن يقرب الثانية، اللي يشكك في السنة يبقى نقول لازم هذا الأمر أن يشكك في القرآن، لأن نقول السنة وردت لنا من نفس الطريقة الذي ورد لنا به القرآن، يقول ورد عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك الإنسان يعني ينتبه إلى أمثال هذه الأمور، قلنا بتبقى جمل، وقد يستحسن البعض بعض هذه الجمل، ولكن احذر من المخالفة، احذر من المخالفة. وكفى أن الله تعالى كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى احذر من المخالفة، احذر من مخالفة السنة، وإلا تأتي بالوبال على ذلك الإنسان، تأتي بالوبال على ذلك الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل متكئ على ركبه يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. نقول ده هو أساسا، لو الجملة دي اتبع هذه الجملة يبقى من قال ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه نقول وجب عليك أن تتبع السنة، لقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى نقول على ذلك القرآن يوجب عليك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقبول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو ما ليس منه قال فورد. وقال أيضا ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قلنا الرواية دي يذكرها العلماء أنها من أصول الإسلام، من أصول الإسلام. قال: من أحدث في أمرنا هذا، اللي هو الأمر اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس منه قال فهو رد، مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. ولذلك أوجب العلماء أن الإنسان لا يتقدم بقول ولا بعمل إلا بعد عرض هذا القول والعمل على الكتاب والسنة. يطرح يتفق مع الكتاب والسنة يبقى أمضينا، يبقى يختلف عن الكتاب والسنة كنا أبعد الناس عنه. كنا وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك العلماء لما عرفوا البدعة قالوا البدعة عكس السنة، يبقى البدعة عكس. عايز تعرف البدعة اعرف السنة، زي ما قلنا كده. عايز تعرف يعني مخالفات أولياء القوم اعرف بس قواعد أهل السنة والجماعة. هنقوله كده: الشيعة خلفت فيه، نقول المعتزلة خلفوا فيه، الأشاعرة خلفوا فيه، وهكذا. يبقى دي كلها فرق ضلت عن الطريق، ضلت عن الطريق ضلالة فانو جزئية. يبقى أنا لو قمت بعرض أصول هذه الفرق على أصول أهل السنة والجماعة هنعلم فين المخالفة. هنا كذلك نقول دي بدعة. عرفنا منين أنها بدعة؟ يبقى من معرفة الإنسان بالسنة. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر كده العقبات التي يحاول الشيطان اتصال فيها الإنسان، ذكر العقبة الأولى الكفر، وذكر العقبة الثانية البدعة. قال العقبة الثانية البدعة، والبدعة دي عشان الإنسان ما يقعش فيها أنت تعرف السنة. لو عرفت السنة يبقى عند ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لا تقع في هذه البدعة بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور، لأن أنا عارف الخطأ فيه. يبقى لو أنا هعرف الصواب أهو، يبقى كل ما خلف ذلك الصواب كان خطأ، يبقى كل ما خلف هذه القاعدة كان خطأ لو قلنا ذلك الأمر. يبقى على ذلك يبقى قاعدة كده، يبقى أنا أقوم بدراسة القاعدة وأؤكد على نفسي بها، وبالتالي نقول ده يعني مكمن أمان الإنسان. ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يبقى منشغلش أنا كده بالبدع، مش بنشغل كده أقول لك في بدع في كذا وكذا وكذا، لا، هذه الأمر أنا عرفت السنة، يجي الأمر كده أعرض على كتاب السنة، يبقى ده مخالف كتاب السنة، يبقى دي أصبحت بدعة. بالشرط ان انا احفظ بقى البدع بالتفصيل، ولكن نقول عليك ان انت تكون عالم بالسنة. لما تعرف السنة كده وبالتالي كل فعلة تيجي او كل قول احنا عايزين نزله هنزله على الكتاب والسنة. والله موافق يبقى هذا من دين الله تبارك وتعالى، مخالف يبقى قمنا برده، قمنا برده، يبقى ده الأصل. لذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه قال فهو رد، أي مردود على صاحبه. من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى على ذلك الإنسان بينتبه. المطلوب لنا قبل ما تقدم بقول أو عمل يبقى لابد يكون لنا مرجعية، المرجعية الكتاب والسنة. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى انتبه كده أنك أنت لا تتقدم لا بقول ولا بعمل على الكتاب والسنة. يبقى الأمر ده بيتطلب مني أن قبل ما تقدم بالقول والعمل ده أنظر إلى الكتاب والسنة حتى لا تفتات على ربك سبحانه ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سريع، هم ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين، زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى الله، قال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يذكر هنا العرباض بن سارية رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم ثم أقبل علينا فأعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. موعظة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها القوم، قلنا حتى دمعت العيون وكذلك وجلت القلوب، خافت وارتجفت القلوب. فقال قائل رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعد إلينا؟ كأنها موعظة مودع كده، فأوصينا ماذا يعني توصينا بما توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، ده نقول عماد الأمر هم، والسمع والطاعة وإن عبد الحبشين، والسمع والطاعة وإن أمر عليكم ذلك العبد الحبشين، له السمع والطاعة ما كان طائعا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم طبعا طاعة أولي الأمر هي طاعة مقيدة بطاعتهم لله تبارك وتعالى وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمروا مخالفة فلا سمع لهم ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق كما هو معلوم. فعلى ذلك أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماد الأمر، إلى قوام الأمر، وهو تقوى الله، وهو تقوى الله، فهي حافظة وتصون الإنسان من الزلل. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة عبد الحبشية، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يبقى نقول عند ذلك اختلافات كثيرة وأهواء طبعا يعني تتحكم في القوم، وكل منهم يعني معجب برأيه، وكذلك أيضا نقول تابع لهوى، احذر هؤلاء على نفسك. فقال فسار اختلافا كثيرا. المخرج نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا يعني فتنة من الفتن إلا وذكر لنا المخرج فيها، يعني ما ذكرش فتنة من الفتن إلا وذكر لنا يعني المخرج، وده كان دايما حال الصحابة رضي الله عنهم. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعد أثرة، قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يوخن عنكم الصلاة؟ فعلى ذلك نقول دائما الصحابة فما تأمرنا نفعل، التصرف يكون إزاي؟ قال أن تصلوا الصلاة وقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. إذا ذا كان حال الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي فتنة ستحدث أو أي فتنة يا ترى إيه المخرج؟ وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، النجاة يكون إزاي؟ هنا كذلك ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنة من هذه الفتن إلا وذكر كيف يكون المخرج. فلذلك قال فإنه من يعش منكم بعد سيرى اختلافا كثيرا. خلاص لو كانت الرواية وقفت كده حننتظر الاختلاف، ولكن يا ترى المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، يعني عضوا عليها بنواجذ، نقول عض على الأصول على الكتاب والسنة، وبالتالي لا تحيد على الكتاب والسنة. يبقى لو حاد الإنسان عن الكتاب والسنة نقول زاغ الإنسان عن طريق رب المستقيم. لكن كيف تكون النجاة؟ نقول امسك في الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صلاة مستقيم، يبقى التمسك كده بالكتاب والسنة، نقول تقبض على الكتاب والسنة بكلتا يديك، عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيدا قلنا على تمسك الإنسان بالكتاب والسنة. قلنا وبالتالي الأمر مش محتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة أو المقامرة أو المغامرة، وإلا بيقامر الإنسان بنفسه ويغامر بنفسه. ولذلك نتمسك بالكتاب والسنة، وبالتالي نقول أي قول يبقى لابد من عرضه على الكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة يعني قبلناه وأمضيناه، مخالف للكتاب والسنة رددنا ذلك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا علي بن وجه وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى نقول إياك ومحدثات الأمور كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى دي كلها أمور تخالف السنن، هذه أمور تخالف السنن. وقلنا الإنسان عشان يحكم على أمر أنه بدعة يبقى لابد أن أنت تكون عارف بالسنة، كما بينا من كلام هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. أهل البدع هتجد عنده يعني كأنه وضع للبدع دي أصول ويدافع عنها، نقول باستماتة، استماتة يدافع عن الأصول دهيت باستماتة، نقول ببدعته وضع لها أصول وقواعد وبدأ يحاكم أساسا السنة بناء على تلك القواعد التي وضعها. نقول على ذلك، نقول عنده أدلة، يعني وكأنه ورد كده بأدلة على صحة ما يفعل. قلنا بيلبس هذا الباطل على الناس، يلبس هذا الباطل على الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، عندهم جوابات للأمور دي كلها، ولكن سألوهم عن السنة فإنه لا يعرفونها. بعيد عن السنة، لأن ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة، يبقى بدعة بتقام كده يبقى مقابلها كده سنة احنا بنخفيها، سنة بنخفيها. فلذلك الإنسان لابد من إظهار السنن، ولا دفع للبدع إلا بإظهار السنن. قال: وكل بدعة ضلالة. فالإنسان ينتبه ويخشى على نفسه. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. فيها تنبيه، بينبه على هؤلاء المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في الأقوال والأفعال. يبقى نقول هلك المتنطعون، بيتنطع، يعني نقول الأمر فيه سعة ويأتي يشدد على نفسه بذلك الأمر، ونقول الأمر البين الواضح نقول أبعد ما يكون عليه. لكن يعني ساعات الإنسان يأخذ نفسه بالشدة كده، يأخذ نفسه بالشدة وهو في الحقيقة يعني بيخرج عن الحدود، عن حدود الأقوال والأفعال. ولذلك ما من أمر إلا والشيطان لنزغتان بين إفراط وتفريط، يعني دايما كده دي أمة وسط، ونقول القصد والاقتصاد في العبادة، وبالتالي أي أمر من الأوامر هتجد الشيطان بين يعني يدفع الناس إلى إفراد أو تفريط، إما تجد المفرد أو تجد اللي هو بيغالي في ذلك الأمر. في كل الأحوال هو خروج الأمر عن الاعتدال وعن الصحة. فلذلك قال: المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال. قال في ده أن الحكم بظاهر الكلام، أنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساق وأمكن فيه الاستعمال. خلي بالك، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول عشان الإنسان لا يكون من المتنطعين وكذلك لا يهلك، أنك عليك بس بنصوص الكتاب والسنة، وتعامل بظاهر نقول كتاب السنة، بظاهر نقول الكتاب والسنة، يعني دي من ضمن قواعد أهل السنة والجماعة، العمل بظاهر نقول يعني الأدلة، العمل بظاهر الأدلة. ما فيش مسألة التأويل إلا إن كان نقول الأمر يحتاج إلى ذلك بضوابط وضعها العلماء، لكن أصلا هو العمل في الأحكام بظاهر الدليل، بظاهر الأدلة. ودي طبعا من ضمن قواعد أهل السنة والجماعة، الأمر ما يحتاجش نقول إلى أي نوع من أنواع المغامرة أو المجازفة، لأن خسر الإنسان عند ذلك الدنيا والآخرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من دعا إلى السنة. قال: باب من دعا إلى السنة. ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخي بيسأل بيقول: هل يجوز أن نعطي زكاة المال للأقارب الفقراء مثل الأم والأب أو الإخوة؟ يعني هو الزكاة لا تعطى للأصول، من الفروع للأصول لا، يعني الزكاة من الفرع للأصل لا، يبقى الأب والأم لا، لكن وجبت فيها النفقة الواجبة لو كانوا فقراء. لكن الإخوة ممكن نعطي الإخوة أساسا، ممكن نعطي الإخوة لو كانوا فقراء فممكن نعطي الإخوة، لكن الأب والأم لا، ما يجوزش من الفرع الأصل، لأن ده الأصل وجبت عليه، لكن نفق عليه أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نزوج بها الشباب المعسر؟ نقول يعني قبل الزواج بيبقى فيه الفقراء حاجة شديدة إلى الطعام والشراب الدواء الملابس، فيبقى ده وبعد ذلك الشاب، لأن ممكن الشباب عنده مخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا معشر الشباب استطاع منكم لا فليتزوج، ولا استطاع عليه بصوف نهله وجاء، يبقى وقاية، يبقى عليه الاكثار من الطاعة والاكثار من وسالة الصوم. ولكن نقول لو كان هناك شاب معسر ونخشى على ذلك الشاب أن يقع في الزنا، نقول شدة الفتن بالنسبة له وكذلك حاجته الشديدة ومخافة أن يقع في الزنا، فممكن الحاجة دي نزوجه حتى ندفع عنه هذه المضرة، بس يكون حاجة ملحة، يعني حاجة ملحة. الأخ بيقول بالأمس أثناء صلاة الصبح في المسجد حدث صوت مرتفع من مكبر الصوت أثناء السجود الأول ركعة الأولى، لا أسمع تكبيرة الرفع من السجدة الأولى، فرفعت وجلست عندما سمعت تكبيرة الإمام، ولكنني فوجئت أنها تكبيرة السجدة الثالثة، سجدت مع المصلين ثم أتممت صلاتي معهم، مع علم أنني لم أقعد بين السجدتين في الركعة الأولى مع الإمام، ليس عن عمد أو سهو ولكن بسبب ما حدث. بيقول كده يعني بالأمس كده احنا نصلي الصبح كان حدث صوت في مرتفع مكبر الصوت أثناء السجدة الأولى وأثناء السجود الأول الركعة الأولى، مما جعل أسمع تكبيرة الرفع السجدة الأولى، فرفعت وجلست عندما سمعت تكبيرة الإمام، ولكنني فوجئت أنها تكبيرة السجدة الثانية، فسجدت مع المصلين ثم أتممت صلاة، فكده الصلاة صحيحة، يعني الصلاة بتاعتنا صحيحة. لا امبارح حدث ونقول لما رفع هو رفع بيظن لما هو الامام كان رفع كان رفع من السجده الاولى الصوت كان خافت، يعني نقول نتيجه الصوت المرتفع من المكبر كده، فالبعض ما سمعش ولكن سمع تكبيره الامام وهو نازل السجده الثانيه فظنها ان هي رفع من السجده الاولى، فرفع وقعد وبعدين لما لقى الامام سجد مره ثانيه، فاحنا اتممنا بكده الاركان، اتممنا كده الاركان، وده التخلف ليس عن عمد، ليس ده التخلف عن عمد، نقول تخلف مدرك يعني احنا ادركناه، يبقى اللي تخلف كده ادرك ذلك الامر، فلما رفعنا من السجده الاولى ظن ان هي ده الرفع منها وكان دي هو النزول السجده الثانيه بالنسبه للامام، لما رفعت كده ولقيت الامام يبقى احنا جلسنا، اما حاجه يكون احنا جلسنا يبقى بعد الرفع ده جلسنا جلسه فيها طمأنينة وبعدين سجدنا السجده الثانيه وادركنا الامام في السجده الثانيه، فان شاء الله الصلاه صحيحه. طيب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.